aber die Heide lasst du mei, bis nicht mei. حس اللي حسيته إلك بس مش إلك عبالي عيد اللي عشته معي بس مش معي حس اللي حسيته إلك بس مش إلك مشتاق للطريقة اللي حبيتك فيها بس ماني مشتاق غباء امشي وما احسبها ويكون هيدا الحدا ابدا مش مثلي من بعدك صرت هلأ خلص بطلت أمن لا حدا وأعطي فرص جبان من بعدك صرت هلأ خلص بطلت أمن لا حدا وأعطي فرص نحنا من النساء للناس نحنا من النساء للإحساس اللي معنا عشنا نساء أعزق هذا أدربة مع سئتيك أو شوف عيوني حدا بس مثل ما شفتك نساء بغباء امشي وما احسبها ويكون هيدا الحدا ابدا مش مثلي عبالي عيد اللي عشته معي بس مش معي